وقال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. بعد هذا في الترتيب والنسق، وكما دائما ننبه على دقة مالك رحمه الله في إيراده النصوص، أولم بين لنا مدى منزلة الشهادة استشهد الإنسان أو لم يستشهد في تمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا بين لنا عظم الشهادة وما تحمله من الذنوب حتى قتل المسلم المتعمد ثم يستشهد هو أيضا بعد ذلك. ثم جاء واستثنى من ذلك الدين. هذا كله في أمور الدنيا. ما أثر الشهادة في الآخرة؟ كأنه يقول هذا عمل الشهادة في سبيل الله في الدنيا، أما في الآخرة فأعظم وأعظم. ما هو؟ ما من أحد يكلم، والكلم هو الجرح، كما قال: وكلمها يدمى، من كلم في سبيل الله. الكلم هو الجرح. والله أعلم بمن يكلم في سبيله، وذلك حث على الإخلاص. وكما قال السائل أولا: إن قاتلت صابرا محتسبا. وكما جاء في هذا الباب من النصوص العديدة، منها من جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، أفي سبيل؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إن كان خرج فعلا يقصد إعلاء كلمة الله ولا يقصد شيء آخر. والله أعلم بذلك، أي مرد النية والإخلاص في العمل والقصد، إنما ذلك لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قال: إلا وجاء يوم القيامة، أي هذا الذي جرح يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، أي الدم يفيض منه. من فين جاء هذا الدم؟ ما هو قد مات. هل تغير جسمه؟ نقول: لا، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وبعض الشهداء أيضا. ومما حدثني شخص ممن كانوا يعملون في شرطة سيد الشهداء، كان هيئة هناك موجودة، وتوفي طفل، فاستكثروا أن يحملوه إلى المدينة إلى البقيع، قال: ندفنه هنا في مقبرة أهل أحد. وجاءوا في جانب بعيدا عن المقبرة المحاطة بالسور إلى الآن، فحفروا ليضعوا الطفل. يقول القائل: فإذا بالحافر يقابله الدم في وجهه، فنظر فإذا بفخذ إنسان، فهالهم الأمر فأخذوا بخرقة وعصبوا موضع أصابته المسحات وهم يحفرون، فعصبوا الفخذ على الدم ودفنوا عليه ورجعوا بالطفل إلى المدينة. هؤلاء من بقايا أحد. وكذلك حديث جابر بعد سنوات عديدة حينما جاء السيل وأراد معاوية رضي الله تعالى عنه أن يمر بقناة الماء، وقامت أشخاص لنقل موتاهم في أحد، لأن من شرط شهيد المعركة أن ندفن في موضع ولا ينقل منها، فذهبوا ونقلوهم بعد 40 سنة، فإذا بهم بأجسامهم طرية كأنهم دفنوا بالأمس. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما انصدع جدار غرفة حجرة عائشة وظهرت قدم رجل، ففزع الناس وظنوا انها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عبد الله بن عمر ونظر إليها وقال: لا والله إنها قدم عمر، أعرفها بشعرات فيها. حتى الشعرات ما سقطت من قدمه، فهم أحياء عند ربهم. إذن يأتي وجرحه كما هو، لأنه على حالته التي فرق الدنيا عليها. والله سبحانه وتعالى أعطانا مثالا موجودا حيا في الدنيا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا إيش؟ أتينا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال: فضربنا على آذانهم كم؟ 309 سنة، 300 شمسية و309 قمرية. ثم بعثناهم ليتساءلوا كم لبث، فمكثوا 300 سنة، ثلث قرن كامل، ثم استيقظوا بأجسامهم، حيويتهم على ما فيهم. فالمولى سبحانه وفي حياة الدنيا، ما حياة برزخية، حياة دنيوية قابلة للتغيير، وهي دار المغايرة بخلاف البرزخ، أحكام أخرى. وتبقى الفتية على ما هم عليه، وبعد 300 سنة يقيضهم ويذهب يبعث واحد بورقهم ليبحث أي في المدينة أيها طعاما أطيب ويجيب لهم، ويجيب لهم الغداء، ويكتشف أمرهم إلى آخر القصة. إذن الشهداء في سبيل الله من باب أولى وأحرى. فيقول صلى الله عليه وسلم مبينا مكانة الشهداء يوم القيامة: يأتي يوم القيامة بجرحه وبدمه، ولكن ليس كالدنيا، اللون لون الدم، ما تغير اللون، والريح ريح المسك. يبقى لا تغير فيه ايش؟ الرائح، لان الجرح اذا طول يعفن وتبقى ريحته مستقذرة، ولكن اللون ليس فيه استقذار. لون احمر ولا اخضر كله سواء في نظرة العين، سواء، لا تستقذره العين، ولكن الرائحة تتغير. فلما كان اللون لا استقذار فيه بقي ليكون ظاهرا عيانا للجميع، ولما كانت الرائحة هي التي تتغير وتستقذر، تغيرت رائحة دم الشهيد الى رائحة المسك، وهو اطيب ما يوجد من طيب. إذن علامة للشهداء، علامة لهم بانهم هم هؤلاء الذين استشهدوا في سبيل الله. هذا الحديث يأتي به مالك رحمه الله ليبين أثر الشهادة والجرح في سبيل الله، أثره يوم القيامة، كما جاء في الأم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. علامة تجمع وتميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بقية الأمم، وهو أن يكونوا غرا محجلين، بياض في الجبين وبياض في مواضع الوضوء. ولذا قال ذلك لما قيل له: كيف تعرف من جاء بعدك؟ قال: لو ان لاحدكم خيلا بهما دهما وله خيل غرا محجلة اكان يعرفها؟ قال: نعم نعرفها. قال: كذا ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. فاذا كانت الامم كلها بهما، اي لونا واحدة، وامة واحدة في جبينها وفي اعضاء وضوئها نور، تبقى متميزة ولا لا؟ وكذلك الشهداء يتميزون من المتميزين، فهم خلاصة الخلاصة.